شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما معنى هذه العبارة القدر سر مكتوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنى هذه العبارة القدر سر مكتوم أن القدر وهو ما قدره الله عز وجل سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدر، أي ما قدره الله. والقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته. ومعنى ذلك أن تؤمن بأن كل ما في هذا الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنها كائنة بمشيئة الله عز وجل وخلقه، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو سبحانه وتعالى قد قدر الأقدار والآجال والأرزاق وكل شيء، كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والقدر في الحقيقة هو قدرة الله، ولهذا فسر الإمام أحمد رحمه الله القدر بقدرة الله، أي أنه من صفات الله، وأنه سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل وجودها، أي علمها ثم كتبها ثم شاء ذلك وخلقه. فالقدر قدرة الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان.